بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الآفاق ستة. هنا أشار إلى الحديث المروي من طرق العامة في سنن النسائي، ثم قال صلى الله عليه وآله: هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن. هذه الرواية أيضا موجودة في الفقه الرضوي، الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام، ولم يعتمد عليه الحر العاملي كمصدر من مصادر الحديث في وسائل الشيعة، وإنما اعتمده المحدث النوري في مستدرك الوسائل، مستدرك على الوسائل. والرواية لاحظوا في الهامش موجود، ورد في الفقه الرضوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. وكان الأولى بالشهيد الثاني رحمه الله أن يقول المواقيت التي وقتها رسول الله كما ورد في صحيحة مثلا الحلبي أو مثلا معاوية بن عمار، كان أولى أن يستدل بالأحاديث المعتبرة سندان. فمن ذلك حبيبي إذا لاحظتوا في الهامش صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: الإحرام من المواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة. لاحظوا الرواية صحيحة، الرواية صحيحة سندا. قال فيها مولانا الصادق عليه السلام: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. زين، ذو الحليفة هل هو المنطقة والأرض هناك أم خصوص المسجد؟ فإذا كان هذا من كلام الإمام عليه السلام حيث قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، فحينئذ يجب الاحتياط من داخل المسجد ولا يجزي الاحتياط من خارجه. لاحظتوا؟ أما لو قيل أن هذه كلمة وهو مسجد الشجرة من كلام مثلا الراوي كشرح للحديث، فحينئذ يأتي القول الآخر في المسألة، وهو فتوى جماعة من الأعلام كالسيد الخوئي رحمه الله، حيث يقول بأن الإحرام للحج أو العمرة من المدينة المنورة يكفي وإن كان من خارج المسجد، وإن كان يعني الأحوط استحبابا، الأحوط الأولى الإحرام من داخل المسجد. يقول: الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد. وهذا رأي جماعة أيضا من العلماء، بعضهم يقول لا يجزي الإحرام من خارج المسجد، لابد أن يقع الإحرام من داخل المسجد. وضع بعضهم أيضا يتشدد أكثر، يقول لا من المسجد حتى جهة التوسعة، وإنما خصوص المسجد القديم مثلا. وإن كان هذا خلاف رأي له كثير من الأعلام الذين يقولون بكفاية الإحرام من مسجد الشجرة، يقولون مطلقا كل ما صدق عليه أنه إيش؟ مسجد، تماما كالصلاة في الحرم النبوي بناء على القول بالتخير كما هو المشهور. أماكن التخير الأربعة لا يختص فقط بمساحة المسجد النبوي الشريف القديمة، وإنما يمتد حتى إلى توسعة الحديثة. هناك أيضا يخير المصلي إذا لم يكن نوى إقامة 10 أيام بين الإتمام والقصر. ومن هؤلاء يأتي مثلا السيد السيستاني يقول الأحوط وجوبا الإحرام من المسجد، مسجد الشارع احتياط وجوبي. مثلا السيد الخامنئي عنده أنه لا يجزي الإحرام من خارج المسجد، ولكن ما يفرق بعد المسجد القديم أو مثلا فالرواية نرجع إلى أصل البحث، صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال فيها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة. لاحظوا أنا في المسائل الابتلائية كهذه المسألة أشير إلى بعض فتاوى المراجع والعلماء الأعلام المعروفين بالفتوى من الجيل الماضي أو الجيل المعاصر. فهذه مسألة ابتلائية لأن كثيرا من الحجاج والمعتمرين يأتون عن طريق شنو المدينة المنورة، فهل يجزي يكفي الإحرام من خارج المسجد أم لا؟ ينبغي أن يلتفت إلى هذه الفتوى الشرعية، كل يعمل بحسب فتوى مرجعه. قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، يعني يحرم يهل بالإحرام. ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل. لاحظ قرن المنازل لأهل الطائف ما قال أنه مسجد، وإنما كل ما صدق عليه أنه إيش قرن المنازل، هو هذا وادي مثلا مساحته كبيرة. ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وقت مثلا لأهل العراق بطن العقيق، في الرواية يقول فيها الإمام الإسلام ولم يكن يومئذ عراق، وهذا من علائم النبوة، يعني قبل ما تحصل هذه القضية بعشرات السنين أو بمثلا عقد من الزمن أو أقل أو أكثر. المهم أنه نظير الآية المباركة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل من بعد. فقبل 7 سنوات مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وآله، فهذا من علائم النبوة. أكو رواية لطيفة يقول فيها الإمام الصادق سلام الله عليه لما جلس مجلس أبيه الباقر أيام هارون الرشيد، كيف تجلس مجلس أبيك ألا تخشى من هارون الرشيد الذي سجن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه؟ فالإمام جاوب بأنه أقول كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نال مني أبو جهل شعرة من رأسي فلست بنبي، وأنا أقول إذا نال هارون الرشيد مني شعرة فلست بإمام. يا لها من كلمة عظيمة ورائعة من الإمام سلام الله عليه، وفعلا هكذا كان. الرواية هي هذه صحيحة معاوية بن عمار أيضا في الهامش، لاحظوها، عن أبي عبد الله عليه السلام من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، وقت بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة. مهيعة الهاء ساكنة، مهيعة. ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة. ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله، يعني ميقاته للإحرام من منزله دويرة أهله. ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله، وقته يعني ميقاته من أين يحرم. قال والمواقيت ستة. طبعا أكو اختلاف لأجل اختلاف الروايات أنها خمسة ستة. الأحكام هي أهم شيء، الأحكام بالنسبة إلى هذه المواقيت. مثلا الإحرام بالمحاذاة أكو، الإحرام لأعمال الحج يكون من مكة المكرمة كما مر علينا سابقا، يعني بالنسبة إلى عمرة التمتع تحرم من الميقات، هذه واضحة. مثلا إذا أنت في المدينة وجاي مريت على المدينة من مسجد الشجرة طائف قرن المنازل، زين بعدين بعد الانتهاء من مناسك عمرة التمتع تحل ثم تحرم من جديد لأعمال الحج يوم التروية وهو أفضل. من أين تحرم للحج؟ من بطن مكة المكرمة لا من الميقات. فمن هنا يختلف أنه مواقيت خمسة أو ستة أو سبعة أو أكثر. قال والمواقيت ستة، لكن هذه الستة الشهيد الثاني قيد، قال المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة. ذو الحليفة هذا الميقات الأول، إذا حبيت تكتب الأول ذو الحليفة، هذا أبعد المواقيت. في الرواية هو مسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا من السقائف عن صحن المسجد. ذو الحليفة هذا ميقات أهل المدينة ومن يمر بالمدينة المنورة شرفها الله تعالى بمشرفها صلى الله عليه وآله وسلم ورزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وشفاعة الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين. قال والمواقيت ستة ذو الحليفة بضم الحاء، بحثنا اليوم في نكات أدبية ولغوية وبيانية، بضم الحاء وفتح اللام والفاء بعد الياء ذو الحليفة. وقيل بكسر اللام، هذا من خارج الكتاب في نسخة كلنتر كاتب في الهامش، وقيل بكسر اللام ذو الحليفة الشكل الظاهر مثلا بكسر اللام، أو الحليفة عفوا اشتباه. قال بضم الحاء وفتح اللام والفاء بعد الياء بغير فصل تصغير الحلفة على وزن قصبة، حلفة بالتاء المربوطة، تصغير الحلفة بفتح الحاء واللام، هني أنا كاتب وقيل بكسر اللام الحلفة، هذا في طبعة كلنتر الحلفة أو الحلفة مو مهم، واحد الحلفاء يعني مفرد الحلفاء، الحلفاء جامع. أيضا من خارج الكتاب وقال سيبويه، ماكو سيبويه عالم النحو، وقال سيبويه الحلفاء واحد وجامع، هم مفرد هم جامع كما عن أقرب الموارد. شنو هذا الحلفاء أو الحلفاء؟ قالوا وهو النبات المعروف، قاله الجوهري النبات المعروف. أيضا هذا كلام مجمل بالنسبة إلينا مو واضح، نبات معروف ماشي كثير من النبات مشهور حلفة، حلفة. أنا راجعت كاتمين ينبت في المياه وتصنع منه السلال والبواري الضخام. هم هذا في حاشية سيد كالنتر. سو من السلات سلال وبواري، هذا هو النبات المعروف. يسموه في البلد هم الحلفة. لطيف. وهو النبات المعروف قاله الجوهري أو تصغير الحلفة أو شنو الحلفة اللي هي اليمين، وهي اليمين أي القسم والحلف، لتحالف قوم من العرب به. فهذا المكان سووا حلف، ما يقولوا هالأيام بالسياسة حلف شمال الأطلسي، قوات حلف شمال الأطلسي مثلا، حلف الناتو، لطيف، أو الناتو كما يعبرون. زين، فهذين جماعة من العرب سووا حلف ويمين وصار هناك يعرف بهذا الاسم. وهو ماء، مش مقصودهم الماء والعين، يعني المكان. إيه؟ هني بالمناسبة حينما خرجوا بحرمة رسول الله كما في نهج البلاغة يجرونها كما تجر الإماء، خرجوا من المدينة الناكثين بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فمروا على ماء، مروا على ماء فنبحت هناك كلاب. إيه موجود صح البخاري. فسألت أم المؤمنين عائشة عن اسم المكان، فقيل لها هاي الحوأب. وقد حذرها النبي صلى الله عليه وآله أن تكون هي التي تنبحها كلاب الحوأب. فاعترفوا في البداية الجماعة أن هذه فعلا كلاب الحوأب، فتذكرت حديث وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن ترجع إلى المدينة. لكن الجماعة شوف شلون جاءوا بشهود زور، 50 قسم. يقولوا هذا أول شهادة زور في الإسلام كما قيل في التاريخ، تاريخ المسعودي وغير المسعودي. إيه جابوا جماعة شهادة زور، كذبوا، شهدوا شهادة زور من البداية، معترفين تلقائيا عفوين أنها فعلا هذه منطقة كلاب الحوأب. بعدين قالوا لا، اشتباه مو صحيح، فعزموا على المسير إلى البصرة. وهو ماء على 6 أميال من المدينة. والمراد مش الماء هذا الليكويد السائل، مراد قال الموضع، يعني المكان الذي فيه الماء، المنطقة الجغرافية. وبه بهذا الماء بهذا المكان مسجد الشجرة، والإحرام منه من مسجد الشجرة أفضل. إذن هذه مسألة فقهية الآن مهمة، والإحرام من مسجد الشجرة أفضل تأسيا برسول الله وأحوط. قال للتأسي، ليش أحوط؟ جمعا بين الأخبار، لأن كما قرأنا بعض الروايات وفيها الصحيح كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، يعني أي خصوص المسجد. ورواية ثانية تقول وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ما خصصت أنه المسجد. فجمعا بين هذه الروايات والأخبار يكون الإحرام من خصوص المسجد ومن داخل المسجد أحواط، أحواط استحبابان، وأفضل أكثر ثوابان. ليش؟ للتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله. ففي صحيحة معاوية بن عمار، هذه فيها تفصيل أيضا، الرواية راجحة في الوسائل، عن أبي عبد الله عليه السلام، حديث طويل محل الشاهد هنا، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 40 من ذي القعدة، احنا يمكن في درس سابق من زمان اشتباه قلنا مثلا في 4 من ذي القعدة، لا في 40، يعني 26 من ذي القعدة، احسنتم. ايه. فلما انتهى الى ذي الحليفة فزالت الشمس، يعني صلاة الظهر، فزالت الشمس فاغتسل وصل الإحرام مستحب ثم خرج حتى أتى المسجد. الشاهد هنا أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم أي أحرم بالحج مفردان. يعني هو حج القران, يعني المراد هنا حج القران لأنه ساق معه الهدي. هذا الشيخ اللي يسموه أبيار الإمام علي, أي هذا مشهور الآن أبيار الإمام علي سلام الله عليه. وقيل, لاحظوا هذه فتوى ثانية, بل يتعين منه. يعني شنو يتعين؟ يعني واجب عيني لا يجزئ الإحرام إلا من نفس المسجد وداخل المسجد. وقيل بل يتعين أي الإحرام منه من المسجد, مسجد الشجرة. ليش يتعين؟ ما هو الدليل مستند شنو؟ قال لتفسير ذي الحليفة به مسجد الشجرة في بعض الأخبار, مثل أمالي للشيخ الصدوق ووقت لأهل المدينة, هذا من المراسيل الجزمية كما راجعت عاجلا في الوسائل, كاتب هناك الحر العاملي. وفي أمال الصدوق قال قال رسول الله, هذا يقال له مرسل جزمي, ما قال روية وإنما قال يعني أسند كأنه مطمئن بتمامية السند. فهذا ما يعبر عنه, مر علينا في بعض الدروس في علم الرجال, يقال له المراسيل الجزمية للصدوق. بعض العلماء يقول هذه معتبرة المراسيل إذا كانت جزمية, يعني بصيغة قال الصادق عليه السلام, قال رسول الله صلى الله عليه وآله, سيد بحر العلوم, السيد الإمام, الشيخ اللنكراني, جمع من العلماء يقولون إذا كانت المراسيل في من لا يحضره الفقيه جزميتان, وبعضهم كاللنكراني يقول حتى لو فتح في العقول, مثل الرواية اللي في المكاسب, رواية معايش العباد, هذه أول ما تقر مكاسب الشيخ الأنصاري تمر عليك ذي الرواية. اليزدي رحمه الله في المكاسب, حاشيتي على المكاسب الشيخ الأنصاري, يقول أن علاءم الصدق تلوح من هذه الرواية. سيد خوي يقول أنها مضطربة, كيف تلوح فيها صعدة ونزلة. الشيخ اللنكراني يقول بأنه بما أن هذه الرواية هي في تحف العقول, وتحف العقول كل روايات غير مسندة, حذف الأسانيد, أي حذف الأسانيد, صارت مشكلة بالنسبة للعلماء. وإلا بعض الأعاظم وبعض المحققين يقول هذا الكتاب لم يسمح الدهر بمثله. أي أنا راجعت فيك يعني عدة مرات, وبين الفينة والأخرى خطب نهج البلاغة وأحاديث كثيرة, وإن كانت فيه مرسلة لكنها مسندة وموجودة في مصادر حديثية أخرى, لاحظتوا. فهذه الرواية, رواية معايش العباد, مفصلة هي في أول المكاسب, لما تقرأ المكاسب المحرمة, إيه مكاسب ثلاثة ليس لها نهاية, رسائل, مكاسب كفاية, مشهور هذا على سبيل الطلبة. فهناك هذه الرواية مرسلة, فقولوا لا تصلح للاحتجاج بها. أما الشيخ اللنكراني عند هذا الرأي, وهو لأنه أرسلها بطريق الجزم, يعني قال الصادق وما قال روية, فبعضها نقول روية روية, يعني في احتمال أنه السند في كلام, أما أنه إذا لم يكن السند تاما شلون نقول روية قال الصادق, كيف تنسبها للإمام جازما؟ فالمراسيل الجزمية عند بعض العلماء تكون شنو؟ معتبرة, تكون حجة ولا أقل من الاحتياط الوجوبي. زين, ففي أمال الصدوق يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة. لاحظتوا خصص وفسر, شيء ثاني يقول لتفسير ذي الحليفة به أي بالمسجد في بعض الأخبار. فحينئذ قال وهو جامع بينها, يعني الإحرام من مسجد الشجرة خاصة القديم أيضا يكون جامع بينها, بين هذه الأخبار. زين. لهذا بعض الأعاظم في زماننا من المراجع الكبار يفتي وبعضهم يحتاط وجوبا، كالسيد السيستاني يقول الأحوط وجوبا. واضح معنى الاحتياط الوجوبي؟ يعني العمل بمقتضى الاحتياط أو العدول والرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم. هذا هو الأحوط وجوبا الإحرام من مسجد الشجرة. وجماعة من العلماء طبعا هو ما يفرق قديم ولا جديد، سيد السيستاني التفته ما يفرق أنه من أي مكان في المسجد، لكن لابد وأن يكون الإحرام من داخل المسجد احتياطا وجوبيا لزوميا. زين، فراجعوا هذه المسألة لأهميتها. قلت السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد، يعني يجزي أن تحرم. بعض العلماء كالسيد محمد سعد الحكيم يقول يجب الإحرام من مسجد الشجرة القديم. نعم، قديم أو مما يحاذيه وإن كان من خارج المسجد. وإن ما يحاذي المسجد. إيه، من جهة اليمين واليسار بعض العلماء مثل الشيخ بهجة. فتراجع كتب المناسك. الشيخ الوحيد الخراساني يقول الأحوط الأفضل الإحرام من المسجد، نفس عبارة الشيء الثاني، والإحرام من مسجد الشجرة أفضل وأحوط، أحوط استحبابا. إيه سيد خوي تقريبا، لأنه يجوز الإحرام من الخارج، فالاحتياط الاستحبابي من داخل المسجد. احتياط وجوبي. مثلا السيد خامنئي قال لا يجزي الإحرام من خارج المسجد، فتوى بعد لابد من داخل المسجد. فهذه ينبغي أن تلاحظ في فتاوى المناسك ومناسك الحج. قال والمواقيت ستة، ذو الحليفة للمدينة، يعني لأهل المدينة ومن يمر بالمدينة، والجحفة هذا الميقات الثاني، وهي في الأصل مدينة أجحف بها السيل على ثلاث مراحل من مكة. ثلاث مراحل يعني قايلين، شفت بعض الشروح للمعة 154 كيلومتر مسافة من هذه المنطقة الجحفة إلى مكة 154 كيلومتر تقريبا. زين، قال في القاموس الجحفة ميقات أهل الشام. شفت في بعض المناسك قايلين لعله الشيخ محمد أمين زين الدين رحمه الله كاتب في مناسكه أنه ضاعت معالم هذا الميقات في زماننا، ما معلومة يعني. فمن هذه الناحية بالنسبة لأهل الشام ومن يكون مثلا يجوا إلى المدينة، هذا يكون أحوط بالنسبة إليهم. مثلا الجحفة ميقات أهل الشام، وكانت قرية جامعة على 82 ميلا من مكة. قاموس هذا كتاب لغوي من معاجم اللغة مثل لسان العرب والصحاح للجوهري. وكانت تسمى مهيعة، فنزل بنو عبيد وهم إخوة عاد، قديم هذا، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. وكان أخرجهم العماليق، ما يقول عماليق أو عماليق، من يثرب أي من المدينة، تسمى يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت الجحفة. والمهيعة هي المكان الواسع، وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر إلى مكة من طريق جدة، بلا خلاف فيه للأخبار كصحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام ووقت لأهل الجحفة، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وأهل الشام ومصر من الجحفة. لذلك قال والجحفة الميقات الثاني للشام، وهي الآن لأهل مصر، الآن مو هذه اللحظة التي نحن فيها نتكلم، الآن يعني في زمان الشهيد الثاني هذا الكلام. يقول وهي الآن لأهل مصر في الهامش لأن أهل الشام يحجون برا عن طريق المدينة وفي حاشية كلانتر قايل وبحرا عن طريق جدة. المهم بعد الميقات الثالث يلملم، ما نكون في الأشعار هذا يلملم الشعر الحسيني الولائي ويلملم قال في القاموس يلملم وألملم بالهمزة ألملم ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكة ويلملم ويقال ألملم هذا في القاموس وهو جبل من جبال تهامة تاء مكسورة تهامة مش تهامة التهامي المكي المدني صلى الله عليه وسلم تهامة هذا سطيح ما كوف التاريخ سطيح هذا يقول لك هذا إنسان يلفه زي ما يلفه المصاط سيظهر مثلا كان يخبر بني هاشم أنه سيظهر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في المواليد هذا كان من شنهو شو يسموهم دلين الكهان أو شيء من هالقبيل فكان يخبر يعني بظهور يتنبأ بظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سطيح سيظهر منكم رجل ها مثلا يجيبوها سجعة مظلل بالغمامة وبين كتفيه علامة إلى آخره زين وهو جبل من جبال تهامة أيضا هذا التهامي في دعاء أبي حمزة الثمالي إذا لاحظتوا لما يتوسل الإمام عليه السلام زين العابدين بالنبي تهامي المكي يتوجه إلى الله برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جبل من جبال تهامة يلملم لليمن زين بعد قال وقرن المنازل ميقات الرابع وقرن المنازل بفتح القاف فسكون الراء قرن قرن ما يقول أبو قرون طلع عليه قرون قرن قرن العشرين القرن الحادي والعشرين وقرن المنازل للطائف بفتح القاف فسكون الراء وفي الصحاح للجوهري بفتحهما يعني يقراها الجوهري قرن قرن المنازل وخطأوه لكن وأن أويسا منها أويس القرني رحمه الله هو ما شاف النبي لكن آمن بالنبي وبعدين إني لا أشم ريح أويس الشكل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كان من المخلصين التابعين الشيعة الحقيقيين الموالين لعلي بن أبي طالب عليه السلام أويس القرني وأن أويسا منها هذا دعوة الجوهري طبعا وخطأوه منه الجوهري في الصحاح أخطأ في مقالته خطأه القاموس صاحب القاموس وخطأوه فيهما فإن أويسا يمني منسوب إلى قرن أويس القرني بالتحريك بطن من مراد بينما قرن قرن المنازل هذا جبل صغير ميقات للطائف هذه سالفة خطأوه بالمناسبة أكو بعد غير القاموس في كتاب اسمه الجاسوس على القاموس الجاسوس على القاموس ايه لما مر على مفردة أجلكم الله هي الابنة يقول هذا نبات يتواجد بالهند عشب فهذا الجاسوس على القاموس يقول لا هذا معناها شنو الذي يتعاطى يتداوى بماء الرجال وكان فلان مبتلى به هالشكل موجود الجاسوس على القاموس إيه. فراجع على كل حال وخطأوه فيهما فإن أويسا يمني منسوب إلى قرن القرني أويس القرني بالتحريك الراء محركة بطن من مراد وقرن جبل صغير ميقات للطائف إذا قرن المنازل ميقات أهل الطائف زين قال في كشف اللثام أو عفوا هذه بعد ما نوصل لها في صحيح أبي أيوب الخزاز: ووقت لأهل الطائف قرن المنازل. إذن منطقة هي مش فقط خصوص المسجد، كل هذه المنطقة الجغرافية الواسعة. الوادي، وادي هو وادي قرن المنازل. طبعا دي مسألة ابتلائية جدا، وفي كلام بالنسبة للإحرام بالمحاذاة وكذا، تراجعوا بعد مناسك. الميقات الخامس العقيق، ما يقول خاتم عقيق؟ ها؟ مذكور مثلا عدة الداعي لابن فهد الحلي وغيره أنه مثلا تختم بالعقيق الإمامي، إيه؟ استحباب وكذا، ولو برجاء الثواب روايات، لأنه مثلا. والعقيق وهو واد طويل يزيد على بريدين، البريد قايلين 12 ميل. العقيق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المسلخ وغمرة بالتال مربوطة مثل تمرة وذات عرق. لذلك قال: والعقيق وأفضله المسلخ وهو أوله من جهة العراق. وروي هذا في الصحيحات معاوية بن عمار كان الأولى بالشهيد الثاني رحمه الله، أن يقول وقد ورد في الحديث، روي كأنما الرواية شنه فيها كلام من حيث السند، فالأولى أن يقول مثلا وورد في الحديث، لأن الحديث صحيح، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة بالتاء المربوطة مثل تمرة 24 ميلا. بريدان مش يريدان، هامش الزبدة الكاتب يريدان ب ب بريدان بالباء البريد، يقال أصلها كلمة فارسية هذه بريدهم. على كل حال بريد 12 ميل، وروي أن أوله دونه بستة أميال، وليس في ضبط المسلخ شيء يعتمد عليه، بحث لغوي اليوم. وقد قيل الصحاح والقاموس والجاسوس على القاموس مع علم اللغة صار، وليس يقول في ضبط المسلخ يعني الضبط المفرد لغويا شيء يعتمد عليه. وقد قيل هذا الفاضل المقداد السيوري صاحب شنه شرح الباب الحادي عشر في العقائد، أي إيه؟ تلميذ العلام الحلي كنز العرفان، وعند التنقيح أيضا الرائع في شرح المختصر النافع، وأكون مهذب البارع في شرح المختصر النافع لابن فهد الحلي من علماء الإمامية العظام. وقد قيل فاضل مقداد السيوري وأيضا فخر المحققين إنه بالسين والحاء المهملتين، يعني ما عليها نقطة، مسلح مسالح، وأزال خيلهم عن مسالحها، وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار، ما كو خطبة الجهاد سلام الله عليه. مسالح ما يقولوا نقاط تفتيش check points، أو يسموها أحيانا نقاط سيطرة أو شيء في العراق بعض الأحيان الله العالم. يقول واحد المسلح مفرد شنه مفرد ايه واحد المسالح يعني نقاط كنقاط التفتيش، وهو المواضع العالية. فإذا فيها قراءتين مسلح بالحاء ومسلخ، ماكو مسلخ مثلا زي المقصب مثلا مع اللحن ايه. قال وبالخاء المعجمة لنزع الثياب به، ثم يليه في الفضل غمرة التاء المربوطة، وهي وسط الوادي، وهي وسط الوادي. زين. ثم ذات عرق، وهي آخره إلى جهة المغرب. لهذا أنا قلت وادي العقيق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أول شيء المسلخ، بعدين غمرة، بعدين ذات عرق. وهي آخره ذات عرق إلى جهة المغرب، وبعدها عن مكة المكرمة مرحلتان قاصدتان يعني متوسطتان في المسافة. كبعد يلملم وقرن المنازل عن مكة. هذه خمسة مواقيت. الميقات السادس قال وميقات حج التمتع مكة المكرمة، مبتدأ وخبر هذه. وميقات حج التمتع من وين؟ مكة. عمرة التمتع من الميقات، لكن بالنسبة إلى الإحرام الثاني يوم التروية للحج من وين؟ مكة. أي من بطن مكة. وميقات حج التمتع مكة بلا خلاف. للروايات منها صحيح عمرو بن حريث الصيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام من أين أحل بالحج أو أهل، ممكن اشتباه يعني الزبدة الإهلال أي الإحرام بالحج، من أين أهل بالحج؟ فقال عليه السلام إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق، يعني في مكة من السكن أو من أي مكان، الأفضل عند مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل كما عرفته سابقا. أفضله الإحرام من وين؟ من المسجد، خصوصا عند مقام إبراهيم عليه السلام أو حجر إسماعيل. وميقات حج التمتع مكة كما مر حينما تكلمنا عن أقسام وأنواع الحج الثلاثة اللي هي حج التمتع قران إفراد. وحج الإفراد أو حجي وميقات حج الإفراد لأنه عطف منزله دويرة أهله للروايات، وقرأنا في أثناء البحث منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام من كان منزله دون الوقت أي دون الميقات إلى مكة فليحرم من منزله. مرت هذه المسألة إذا كان منزله أقرب إلى عرفات إلى آخره، تفصيل هذا مر سابقا. وحج الإفراد وميقات حج الإفراد، إفراد أو القران منزله لأنه أقرب إلى عرفات من الميقات مطلقا أي بالنسبة لجميع المواقيت، لما عرفت من أن أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان هي 48 ميلا، هذه مرحلتان ومراحل زي اللي هي شنو هو تعبين هالأيام محطات منازل، أحسنتم منازل ومحطات، مرحلتان هي 48 ميلا اللي قلنا وهي منتهى مسافة حاضري مكة، يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر حج التمتع. فثمانية وأربعون ميلا فيها خلاف من كل جانب، يسمى المكي مقابل الآفاقي ولو كان شنه خارج مكة، لأنه تمتد المسافة مكانيا إلى حدود 86 أو 88 أو حتى 90 أو 92 كيلومتر، لأن مختلفين الفقهاء ومراجع العصر أنه 48 ميلا من كل جانب إلى أي مقدار كم، يعني 48 كم 88 كيلومتر 90، فتراجع مناسك الحج كما سبق في بيان أقسام الحج. من أن من كان منزله أي دويرة أهله يعني أقرب إلى عرفات فميقاته منزله يحرم من دويرة أهله. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.